بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أريد توضيح قول الشارح وفقه الله تعالى: وكل إثبات فإنه يتضمن تنزيها. الجواب أيها الفاضل، أهل السنة والجماعة المتبعون لمنهج السلف الصالح أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبتوا صفة الحياة لأنه وصف نفسه بها، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأثبتوا له سائر الصفات من العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والرحمة والضحك وغيرها من الصفات لورود ذلك في الكتاب والسنة. وأثبتوا له الوجه واليدين واليدين والعينين والقدم والساق، كل ذلك وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات الذي أثبتوه عن الصفات التي أثبتوها كلها على ما يليق بالله تبارك وتعالى بلا تمثيل ولا كيف، فالكيف عن صفاته مرفوع لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عندما قالوا له يدان قالوا: ليست كأيدينا، فهذا تنزيه، إثبات فيه تنزيه، فنحن نثبتها له تبارك وتعالى لأنه أثبتها لنفسه. نثبت اليدين لله تعالى، قال تبارك وتعالى يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ونثبت له وجها تبارك وتعالى، لكنه ليس كوجوهنا لأنه أخبر عن نفسه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول إنه قد استوى على عرشه تبارك وتعالى وعلى عليه علوا يليق بجلاله، لكنه ليس كاستوائنا نحن على السرير أو الفلك أو الدابة، لأنه تبارك وتعالى يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء. وكذا سائر صفاته، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. فهذا أيها الفاضل مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى سائر ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه الله تبارك وتعالى في هذا الإثبات عن مشابهة مخلوقاته. والله تعالى أعلم.